شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصيد يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد ومهبط الوحي المجيد بعث النبي المصطفى بالحق فاندحر المريء وتناثرت شبه الضلال وزلزل الكفر العلي بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد الحمد لله الواحد الأحد الناصر المعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لنشر دعوته فاستقبله الأنصار من الأوس والخزرج وفتحوا له الأبواب وناصروه وعزروه وقاد معهم معارك خالدة سطرها التاريخ بأحرف من نور ضرب فيها أصحابه أنواع الشجاعة والبطولة والتضحية قوم باعوا أنفسهم لله والله اشترى أنفسهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فنعم البيع ونعم الشراء قال شاعر الإسلام محمد إقبال في البيعة ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى أما رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا اسمعوا بمن باع نفسه لله ونبوا لداء الله وضربوا أمثلة في الشجاعة والبطولة والإقدام والتضحية منهم سيد الأنصار سعد بن معاذ يقتل شهيدا يوم الأحزاب فيهتز له عرش الرحمن ويقرأ الملائكة حول العرش قل هو الله أحد ونزل لتشييعه 70,000 ملك وهو الذي حكم في بني قريظة قالت عائشة رضي الله عنها والله إني لما توفي سعد بن معاذ في الخيمة التي بناها له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إني أميز بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر سعد بن معاذ هو القائل يوم بدر قد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك على ذلك عهود ومواثيق على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أمرت فامضي لما شئت وصل حبل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك وما تخلف منا رجل وما نكره أن نلقى عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء هم الرجال هم الأبطال الثاني حنظلة غسيل الملائكة يتزوج فتاة جميلة يدخل بها في مهرجان عرسه كان في طيب ومسك، ويسمع حي على الجهاد، ويسمع التقاء الرسول في اليوم الثاني في أحد، يخرج مسرعا ولم يستطع الاغتسال ويقاتل ويقتل شهيدا، وتغسله الملائكة بين السماء والأرض. أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة والروح تختطف، وكلم الله من أوس شهيدهم من غير ترجمة زيحت له السجف. مصعب بن عمير الشاب الغني الثري يسمونه المعطار الجميل الوسيم المنعم، كان له أم تدلله في مكة، وكان يلبس حلة في الصباح وحلة في المساء، فحبسته أمه وكانت تاجرة فمنعته من المال والطعام واللباس والشراب وحبسته، فقال: يا أمي، والله لو أن لك ألف نفس فتقتل ما أرجع عن ديني. فأطلقته فذهب إلى المدينة مهاجرا جائعا حاسرا مجردا من كل شيء فقيرا، فجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد، ويكفنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، ولم يجدوا له إلا قطعة قماش إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدأ رأسه. خالد بن الوليد أبو سليمان، وما أدراك ما خالد؟ يقول عنه عمر رضي الله عنه: مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، عقمت أرحام النساء أن يلدن مثل خالد. شهد 100 معركة قائدا لها فلم تسقط له راية، ومن كسر له جيش مظفر موفق مسدد، لأن الله معه. السر في قيادة خالد قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قيل له جيش العدو كثير قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قالوا: تجهز الروم كتائب، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها. وما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. اسمع كيف توجه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب الناس، وهو يتابع معركة مؤتة التي قادها زيد بن حارثة وجعفر الطيار وعبد الله بن رواحة، فقتلوا جميعا ورآهم على أسرة من ذهب يدخلون الجنة، وسالت دموعه وهو يتابع المعركة من مسافة 1000 ميل، يقيدها وينقلها على الهواء مباشرة للناس. فقال وأخذ الراية خالد بن الوليد وهو سيف الله المسلول، سيف سله الله على المشركين، ويخوض المعركة وينجي الله الجيش على يديه. ثم يموت خالد الذي قاد 100 معركة وأرعب الروم وأرعب الفرس، حتى إن رستم وجبان ترتعد فرائصهم في يوم وقف على جنوده وهم يأكلون، قال: لا تملأوا أمعاءكم فغدا ينتظركم خالد، وما هي إلا برهة. فدخل خالد رضي الله عنه يمنة ويسرة حتى جعلهم شذر مذر، وهو يموت على فراشه قال: يا ليتني مت في سبيل الله. قال: لقد خذت 100 معركة والله ما في جسمي موضع شبر إلا وبه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء. طلحة بن عبيد الله هو أحد السابقين الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الشورى الذي عينهم عمر رضي الله عنه، وأحد الخمسة الذي أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الثمانية الأولين الداخلين للإسلام. وكان يده سلاء يوم أحد لأنه اتقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. ومن بلائه وشجاعته ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار، فيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل الأنصاري حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال: كما أنت. فقال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل مثل صاحبه. ثم لم يزل كذلك يخرج الرجل من الأنصار تلو الرجل فيقاتل حتى قتلوا جميعا، حتى لم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة. فقال: من للقوم؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقاتل قتال 11 رجلا حتى ضربت يده فقطعت يده، فقال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. روى ابن عساكر في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من أحد حتى قال للحسان: قل في طلحة، قل في طلحة. فقال حسان: في طلحة، وطلحة يوم الشعب آسى محمدا على ساعة ضاقت عليه وشقت يقيه بكفيه الرماح وأسلمت أشاجعه تحت النبال فشلت، وكان إمام الناس إلا محمدا أقام روح الإسلام حتى استقلت. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ليعذرني إخواني أن لا أتحدث عن أحكام الأضحية والحج، لأن عيدنا هذا العام عيد تضحية وعيد بطولة يسطرها إخواننا في اليمن، في مأرب وعلى أبواب صنعاء، مأرب التي دخلت التاريخ بسدها المشهور قبل نيف وثلاثين عاما. وقف الشيخ زايد رحمه الله على سد مأرب ورممه وقال: إن الله أمرني بمساعدة إخواني. وبعد نيف وثلاثين عاما يسطر أبناءه مع إخوانهم من البحرين وأحفاد الصحابة ملحمة البطولة والتضحية، وكل واحد منهم يقول للحوثي وأضرابه: أتزعم يا ضغم اللغاديد ونحن أسود الحرب أنا لا نعرف الحرب؟ إن روح الحرب إذا دارت خرج معدن الرجال، خرج الأشاوس، وهم يدافعون عن أمة ويحققون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأي شرك أعظم من التعدي على الربوبية ولعن الصحابة وسب أمهات المؤمنين؟ لله درهم، لله درهم غداة تقمصوا شمس الحديد وبالمنايا تعمموا، لبسوا دروع العزم فوق قلوبهم، وبهيبة الملك الجليل تلثموا، وكأن ضربهم السريع صواعق أسراب نار تستغيظ وتضرم، وكأنما الأعداء خراف أمسكت قد حلقت فيها نسور حوم. ضحوا بأنجاس الروافض، إنما يوم العواصف للضحايا موسم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اشدد وطأتك على الحوثي وأعوانه، اللهم اشدد وطأتك على الحوثي وأعوانه، اللهم عليك بصالح ومن معه، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم أفسد خططهم، اللهم أفسد خططهم وأسلحتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم مكن لإخواننا منهم، اللهم مكن لإخواننا منهم، اللهم سدد رميهم، اللهم بارك لإخواننا في دول التحالف، اللهم بارك لهم وعليهم، اللهم وفق إمامنا بتوفيقه وأعز به دينك، اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، اللهم وفق حكام المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اكفنا شر الفتن، اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مدحهم هل من مزيد؟ بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد. يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد؟ ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد، ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر الرشيد، هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط، هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد. لا ليس نرضى عيننا نو من قريب أو بعيد، أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد. لا ليس نرضى عيننا نو من قريب أو بعيد، أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد. ونوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد، ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد. والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد، والله مولى المؤمنين يقضي ويحكم ما يريد. توفيق خير الخلق للمختار يجري في الولد، وإلى أبي بكر ولل فاروق والمولى شهيد. حبي لخير الخلق للمختار يجري في الولد، وإلى أبي بكر وللفاروق والمولى شهيد. وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد، وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد. ماتت جثومهم وفعلهم المسدد لا يبيد، نفسي الفداء لهم وللباغي من الله الوعيد. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد.